صدرا أخ الدين صدرا بعد المعاسر يسرا، صدرا أخ الدين صدرا بعد المعاسر يسرا. خذ لك من الدين ذخرا واسلك طريق الرسول، خذ لك من الدين ذخرا واسلك طريق الرسول، خذ لك من الدين ذخرا واسلك طريق الرسول. صبرا بعد المعاسير يسرا، صبرا أخ الدين صبرا بعد المعاسير يسرا. خذ لك من الدين ذخرا واسلك طريق الرسول، خذ لك من الدين ذخرا واسلك طريق الرسول، واسلك طريق الرسول. I'm gonna طريق الرسول.